الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة فصل. قال الرافضي: الخامس أن الإمام يجب أن يكون أفضل من رعيته، وعلي أفضل أهل زمانه على ما يحكي. هذا كلام ابن المطهر الحلي. هذا الخامس ما تدل به الإمامة أن الإمام لا بد أن يكون أفضل رعيته، يدخل عليه أفضل الرأي. نعم. فيكون هو الإمام يقبح تقديم المفضول على الفاضل عقلا ونقلا. ما ينبغي أن نقدم المفضول على الفاضل عقلا، يعني بالعقل وبالنقل بالنصوص. هذا كلام الرافضي هذا. نعم. قال تعالى: أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. حتى آية هناك غير محلة. نعم. والجواب من والجواب كلام شيخ الإسلام جوابا على مقالة الرافضي هذا. نعم. أحدها منع المقدمة الثانية في الكبرى، فإنا لا نسلم أن عليا أفضل أهل زمانه. نعم، لا أول شيء لا نسلم بأن علي كان أفضل أهل زمانه رضي الله تعالى. نعم. بل خلي هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر. نعم. خير هذه الأمة في النصوص هو أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، ولم يكن علي هو خير الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني في أمور كثيرة، نصوص القرآن ونصوص السنة ونصوص الصحابة ونص علي نفسه أبو طالب في هذه النشأة. فإن علي قال: فضلني على أبو بكر، جلست حد المسلم. نعم. كما ثبت ذلك عن علي وغيره. عن علي وغيره أنه كان يرى أن أبو بكر هو أفضل هذه الأمة بعد النبي. فالقول بأن علي هو كان أفضل أهل زمان وأفضل من أبو بكر وأفضل من جميع. نعم. وسيأتي الجواب عما ذكروه وتقرير ما ذكرناه. نعم. الثاني أن الجمهور من أصحابنا وغيرهم وإن كانوا يقولون يجب تولية الأفضل مع الإمكان، لكن هذا الرافضي لم يذكر حجة على هذه المقدمة. نعم. وقد نازعوا فيها كثير من العلماء. نعم. وأما الآية المذكورة فلا حجة فيها لها. لا يا مذكورة ما فيها حجة فيها لها. كما هدف الرسول: فمن يهدي الحق أحق أن يتبع من لا يهدي إلا أصلا فما لكم كيف تحكمون. نعم. لأن المذكور في الآية من يهدي إلى الحق ومن لا يهدي إلا أن يهدى. نعم. والمفضول لا يجب أن يهدى إلا أن يهديه الفاضل. نعم. بل قد يحصل له هدى كثير بدون تعلم من الفاضل. نعم. وقد يكون الرجل أعلم ممن هو أفضل منه، وإن كان ذلك الأفضل قد مات وهذا الحي الذي هو أفضل منه لم يتعلم منه شيئا. نعم. وأيضا فالذي يهدي إلى الحق مطلقا هو الله. نعم. والذي لا يهدي إلا أن يهدى صفة كل مخلوق لا يهدي إلا أن يهديه الله تعالى. نعم. وهذا هو المقصود بالآية، وهي أن عبادة الله أولى من عبادة خلقه. نعم. كما قال في سياقها: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق؟ قل الله يهدي للحق، أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أمن لا يهدي إلا أن يهدى. نعم. افتتح الآيات بقوله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت، إلى قوله: قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق. يعني الآيات كلها في بيان يعني الفرق بين الرب سبحانه وتعالى وبين هذه الأبصار التي أو ما يتبعونه من خلق. فمن يهدي إلى الحق حق أن يتبع هو الله، أما لا يهدي إلا أن أما لا يهدي بشيء إلا أن يهدى إلا أن يهدي غيره. فهذا الفرق بين الله سبحانه وتعالى وبين ما يعبد من دونه سبحانه وتعالى. نعم. وأيضا بكثير من الناس يقول ولاية الأفضل واجبة، إذا لم تكن في ولاية المفضول مصلحة الراجحة. نعم. ولم يكن في ولاية الأفضل مفسدة. وهذه البحوث يبحثها من يرى عليا افضل من ابي بكر وعمر كالزيديه وبعض المعتزله، او من يتوقف في ذلك كطائفه من المعتزله. نعم. وأما أهل السنة فلا يحتاجون إلى نفع هذه المقدمة، بل الصديق عندهم أفضل الأمة. ولكن المقصود أن نبين أن الرافضة وإن قالوا حقا فلا يقدرون أن يدلوا عليه بدليل صحيح، لأنهم سدوا على أنفسهم كثيرا من طرق العلم، فصاروا عاجزين عن بيان الحق، حتى أنه لا يمكنهم تقرير إيمان علي على الخوارج، ولا تقرير إمامته على المروانية، ومن قاتله فإنما يستدل به على ذلك قد أطلق جنسه على أنفسه، لأنهم لا يدرون ما يلزم أقوالهم الباطلة من التناقض والفساد بقوة جهلهم واتباعهم الهوى من غير علم. قال الرافضي المنهج الثاني أخي إن شاء الله.